الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فعند فيصل. عبد الملك مسوقا عباد. الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسك الشيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيسى جماعي. شيخ الغليصي أو من تحت أرجلكم عندك رفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. تغذى قال كذا وقع في رواية المستمل والأصيلي بضم التاء وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية، ووقع في نسخة الصغاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى التاءين. فإنه تفسير تصنع تغدى. يعني هكذا تغدى. وقد تقدم في تفسير سورة طه قال ابن التين: هذا التفسير لقتادة، ويقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه. وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا، أتى بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع، والمراد بالجمع والإفراد التثنية. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري أهو الذي تكلم فيه ابن خراش بغير حق في ترجمته فيما أظن في ميزان الاعتدال، لا ابن القطان ليس ابن خراش، ها صح ابن خراش، قال تكلموا فيه وسكت. قال نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. ردود الإمام الذهبي قوية رحمة الله عليه. قال حدثنا جويرية، أنا سبق إلى ذهن ابن القطان لأن ابن القطان تكلم في هشام بن عروة بن الزبير، فقال الذهبي: هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. لاحظ إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عينيه، ولاحظ إيراد الإمام البخاري لحديث الدجال في باب إثبات العين، لأن الله عز وجل أو لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر التفريق بأوصاف العينين مما يدل على اتحاد العدد، إنما الخلاف الوصف، فذكر يعني فأشار إلى اتفاق العدد. لو كان لله ثلاث أو أربع أو خمس أعين لكان التفريق بالعدد أيسر، ولو كان لله عين واحدة لكان التفريق بالعدد أيسر، لو كان الله ليس له عين تماما لكان التفريق بأن الله ليس له عين أيسر، ولكن كان أيسر تفريق التفريق بالأوصاف. والدجال أعور العينين، والعور عيب في العين، فإحدى عينيه بارزة إلى الخارج وتكاد أن تسقط، والثانية ضامرة إلى الداخل، فحين ذكر الضامرة إلى الداخل قال عنبة طافئة، وعندما ذكر المتدلية إلى الخارج قال كأنها عنبة، كأن عينه عنبة طافية، من طفى يطفو إذا على الشيء على الماء. كيف؟ أي انظر يرى. لا بأس، يعني جحوظ زايد. قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد قال أخبرنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر، قال الحافظ ابن حجر قد سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حين أشار إلى عينيه، فأجبت وبالله التوفيق أنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث وأراد التأسي محضا جاز، والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يرى شبهة التشبيه تعالى الله عن ذلك. ونحن نزيد مع اعتقاده إثبات العينين. ولم أرى في كلام أحد من الشراح في حمل هذا الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه وحسم مادة التشبيه عنه. وهو أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال، فإنها كانت صحيحة. خرج الله أعلم هل الحافظ يثبت العين أم لا. نحن نتوقع القراءة في كلامه بسبب الأشعرية. يقول: رجل دخل يصلي فوجد الصف ممتلئا فكبر لوحده في الصف الثاني ولحق الركوع لوحده، فهل صلاته صحيحة؟ كان عليه أن ينتظر لحظات حتى يأتي من يصف إلى جانبه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له: أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فأعد صلاتك. كلمة قوية جدا، أعد صلاتك، لأنه حكم على صلاته بالإبطال. إلى هنا، والحديث الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.